بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لا حافظ لما غناه ولا مضل لمن هداه. سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. سبحانه وتعالى اخذ موسى طفلا من امه ورعاه وساقه الى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى واعطاه فمشى في البحر وما اختلت قدماه وكان من غايه شرفه ومنتهاه ان خرج يطلب نارا فناداه مولاه: يا موسى اقبل انني انا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاه بعدد انعام الله دائمه بدوام ملك الله. ما اتصلت العيون بالنظر وما تزخرفت الارض بالمطر وما حج حج واعتمر وطاف ولما ونحر وقبل الحجر. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه وقد اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش في رحابة بتلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الزعيم، ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي يتلو أو يجلو بآيات الله البينة سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. وَاشْهَدُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Thank you. يا Thank you. وما تدري نفسك ما تكتسب غدا وما تدري نفسك بأي أرض يُدَبِّرُ الْأَمْرَ علي ولا مش محمد. يدبر

وقلت وقولك إنك على كل شيء قدير. هكذا أخوتنا أخوتنا الإسلام أن بالعمل تلاوة القرآن والمباركة التي تلا عليك عظيمة القرب الشرف محمد عن التعروف القرب تحت الإذاعة المدن العربية والمحمد فاروق المركز الزقازي بمحافظة الشرقية. مكبرات الصوت والمسكة الكهربائية الكبرى بعد محطات الديزل وكبرى قصور في أطراف المتنقلة وقفزة الكبرى حضارة الهدف محمود الفلاح وأولاده الحسن وحسين في جوار مروان أبو شعبان بالزقادي. تتقدم الأسرة الكريمة الخالصة شكر لكل من وجهه في هذا العزاء. شكر الله تعالى قوله جميعا.